وصلى وفي النهاية بإذن الله فإنه ينال الرضوان مع فارس من فرسان حفظ القرآن حفظا وتلاوة وترتيلا مع قارئكم وقارئنا الذي نسأل الله أن يشمله بثوابه عنا لما يمتعنا به من سماعنا لكتاب الله مع الصوت الرخيم هذا الصوت الذي حباه الله بنعمة حفظ القرآن وبتلاوته مع القارئ الشيخ الذي تتوقون إلى سماعه مع فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث. Oh,